الحمد لله الذي أيد رسله بالمعجزات وأرسى قواعد الملة بالبراهين والبينات وحفظ الدين من البدع والضلالات، أمر بالخيرات ونهى عن المحرمات. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى رضوان الله وجنته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واعتصموا بحبله المتين وصراطه المستقيم، فذلكم الفوز المبين. واعلموا عباد الله أن أقبح القبائح معصية الله تعالى، وشر المعاصي ما عظم ضرره وتحقق خطره، وكبائر الذنوب أعظم ما عصي الله به. والكبائر حرب لله ولرسوله، والذنوب والآثام بعضها أشد من بعض في مفاسدها ومضارها وعقوباتها الدنيوية والأخروية بحسب مضادتها للغاية من خلق الكون، وبحسب مضادتها للحق والصلاح والإصلاح، وبحسب مضادتها للخير العميم. وقد خلق الله تعالى الكون ليعبد الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقد أصلح الله الأرض ببعثة الرسل وإنزال الكتب صلوات الله وسلامه عليهم، وكل ما يضاد الغاية من خلق الكون ويضاد الحق والصلاح والإصلاح فهو المكروه لله تعالى، المبغوض للخالق الذي توعد الله عليه بأشد أنواع العذاب. وتوعد الله عليه بأشد أنواع العقوبات المتنوعة في الدنيا والآخرة، ولهذا كان الشرك بالله تعالى في العبادة أكبر الكبائر وعقوبته أشد العقوبات. فقد حرم الله على صاحبه الجنة وحكم بخلوده في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا يقبل الله في مشرك شفاعة الشافعين، وما ذلك إلا لعظم مفاسد الشرك في النفس وفي الكون. ثم تأتي الكبائر بعد الشرك بالله تعالى بحسب مفاسدها المدمرة ومضارها في النفوس والكون والصلاح. والسحر من الذنوب العظام وكبائر الآثام، وهو كفر بالله تعالى حرمه الله في كل ملة، وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والسحر يفسد أعمال الساحر ويبطلها، لأنه يتضمن الشرك بالله تعالى. فلا يكون الساحر ساحرا إلا إذا تقرب إلى الشياطين بطاعتهم بالذبح لهم أو السجود للجن أو الاستغاثة بالشياطين أو الاستعاذة بهم أو دعائهم أو البول على المصحف أو أكل النجاسات والخبائث وملابستها وفعل الفواحش. فإذا أشرك بالله تعالى وأطاع الشيطان خدمته الجن وأطاعته الشياطين، وقضت له حوائجه في مقابل شركه بالله تعالى. والساحر دائما يجمع بين صفة الكذب وخبث القلب والجرأة على الآثام. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. والسحر يفرق بين الأحبة، فيفرق بين الرجل وزوجته، وبين الولد وأبيه وأخيه وصديقه، ويؤثر في القلب بالحب والبغض. والسحر يتحكم في الإرادة ويضعفها، فيرى المسحور النافع ضارا والضار نافعا، ويرى المنكر في بيته والانحراف في أهله، فلا يقدر أن ينكر ولا يغير لما سلب من إرادته. والسحر يمنع الرجل من إتيان زوجته، وقد يقتل السحر أو يمرض أو يفسد العقل ويجلب الآثام الباطلة والخيالات المدمرة والوساوس الرديئة، وقد يجلب الآفات المتنوعة. وكل ذلك بإذن الله وإرادته، فإنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وينتشر عمل السحر بين النساء الشريرات الجاهلات اللاتي ينخدعن بالسحرة، فتعطي المرأة بعض السحرة جعلا ليسحر لها زوجها أو أحدا بقصد أن يحبها أو ليسحر لها من تكرهه طلبا للانتقام وإلحاق الأضرار بالمسحورين. ويقع عمل السحر من بعض الرجال الأراذل الساقطين الفجرة الذين باعوا دينهم بدنياهم، فيعمل له السحرة سحرا لغرض خبيث يجره إلى نفسه أو لضرر يريد إلحاقه بغيره، فتكون المصيبة بهذا السحر وتكون البلية بهذا الشرك، فيشقى بهذا العمل الساحر والمسحور له، لأنهما قد اشتركا في الإثم العظيم ووقعا في الشرك برب العالمين. وأما المسحور فإنه مظلوم، قد بغي عليه واعتدي عليه، والله ناصره على من ظلمه. روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وروى النسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، وهو في عرف الشرع عزائم ورقى شرك وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فتمرض أو تقتل أو يؤخذ أحد الزوجين عن صاحبه بإذن الله. وحكم تعلم السحر وتعليمه كفر بالله وخروج من الإسلام على الصحيح من قول أهل العلم. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحر له حقيقة تضر المسحور بإذن الله، كما هو قول أهل السنة. لذلك أمر الله بالاستعاذة منه، ومنه ما هو تخيل. وحد الساحر والساحرة حدهما القتل في الإسلام على الصحيح، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة بن عبدة: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. وصح عن جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه أنه كان ساحر عند الوليد يلعب بسحره، فاشتمل جندب على سيفه من الغد فضرب عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه، وقتله. وقتل الساحر لحماية الناس من ضرره وشره، وللوقاية من كثرة مفاسده، ولاقتلاع جذور الشرك من المجتمع المسلم، وللحفاظ على صفاء عقائد المسلمين وعقولهم وأموالهم، ودرء المفاسد عن المسلمين. والإسلام وحده هو الذي يرعى كل خير ويحارب كل شر. فقتل الساحر والساحرة هو الصحيح من أقوال أهل العلم حتى وإن أظهر التوبة، لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة الذين قتلوا، ولأن الغالب على الساحر الكذب فلا يصدق في توبته. فإن كان صادقا في نيته وقصده نفعته التوبة عند الله، ولكن لا تدفع عنه حد القتل، لأنه مفسد شرير خبيث السيرة والسريرة. واعجب أيها المسلم المعافى من أناس جهال التبس عليهم حال السحرة الكذابين والمشعوذين، فتحيروا فيما يصدر من السحرة من خوارق العادات كالطيران في الهواء والمشي على الماء وشفاء المرضى وقطع المسافة الطويلة في زمن قصير والإخبار عن الغيب فيقع الخبر كذلك، فيظن هؤلاء الجهال أن هذا الساحر من أولياء الله، وقد يؤول الأمر إلى أن يعبد من دون الله ويرجى منه النفع والضر والعياذ بالله. فظن بعض الناس أن خوارق العادات التي تجري من السحرة والعرافين كرامات من الله، فالتبس عند الجهال حال أولياء الرحمن بحال أولياء الشيطان، والشرع فرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فأولياء الله هم الحافظون لحدود الله المتمسكون بشرعه ظاهرا وباطنا، الممتثلون لأوامر الله المجتنبون لنواهيه المحافظون على صلاة الجمعة والجماعة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس من شرط الولاية لله تعالى أن يكون للولي كرامة بخرق العادات، فإن أعظم الكرامة هي الاستقامة. وأما أولياء الشيطان فيظهر منهم خوارق عادات يظنها الجهال كرامات، وهي في الحقيقة أحوال شيطانية تخدمهم فيها الشياطين ليضلوا بها المفتونين، فلا تغتر بمن دخل النار وخرج منها سالما، أو طار في الهواء، أو مشى على الماء، أو أمسك بالثعابين، بل انظر إلى تمسكهم بالشرع، تجدهم لا يحضرون جمعة ولا جماعة، ولا يسمعون القرآن، بل يسمعون أغاني الزور ويغشون الفجور. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. واعتبر ذلك بالدجال الأكبر الذي يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، ويحيي الموتى بإذن الله، وهو أكفر خلق الله. وممن يدخل في ذم السحرة الكهان والعرافون والمنجمون والذين يخطون في الرمل، وكل أولئك يدعون علم الغيب وهم كفرة خارجون عن الإسلام بادعائهم الغيب، لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن صدقهم في دعواهم فهو كافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ومما يدفع السحر التوكل على الله ودعاؤه والتحصن بالقرآن الكريم وأنواع الذكر الثابتة وكمال التوحيد والحذر من الوقوع في شرك الأشرار الفجار ومجانبة المفسدين الظالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون تقوى من يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. عباد الله، إن الوقاية من السحر هو بكمال التوحيد والتوكل على الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والوقاية من السحر بالدعاء والاستعاذة منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينجي حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ومن الوقاية من السحر التحصن بتلاوة القرآن وأنواع الذكر الصحيحة صباحا ومساء. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يقدرون على ضرر من قرأها. ومن الوقاية من السحر تحريق كتبه وقتل السحرة ورفع أمرهم إلى السلطان لكف شرهم عن الناس، فإنهم شر الخليقة. وإذا وقع السحر بأحد فعلاجه بإحراق مادته التي انعقد بها السحر إذا عثر عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله، فإنه استخرج صلى الله عليه وسلم سحره من بئر ذروان من مشط ومشاطة فأحرقه. وعلاج السحر بدوام الدعاء بالعافية منه. قالت عائشة: لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أطال ذات يوم الدعاء، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أخبرني بمن سحرني؟ وإن الله شفاني. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من المرض لا يقدح في عصمته وتبليغه، ولم يتسلط على عقله، ولكنه نوع من الأذى عافاه الله منه. ومما يعالج به السحر مداومة قراءة الفاتحة والمعوذات وقل هو الله أحد وآية الكرسي، فإنها تضعف سلطانه حتى يضمحل. وسواء قرأ المسحور على نفسه أو قرأ عليه أحد الصالحين، ولا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ويجوز أن يتداوى المسحور من السحر بالعقاقير المباحة من الأعشاب ونحوها. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا.